معظم لحرماته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم كذلك، إنه لذلك والقادر عليه، وأستغفر الله أستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها.